إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 19 في قضية السنن الربانية. ولقد كان الذي سبق في الدرسين 17 و18 عن الحروب الصليبية الأولى، واستمرت حوالي 200 سنة، وتكلمنا فيها عن سيرتين لعملاقين من عمالقة السلف، عن نور الدين محمود بن عماد الدين بن زنجي بن عبد القر، وكذلك عن صلاح الدين الأيوبي، وكل منهما له سيرة عطرة. وإن كان الناس هنا في بلادنا يدرسون سيرة صلاح الدين في المدارس وفي كتب كثيرة، أما سيرة نور الدين فهي قليلة جدا، ولذلك ذكرنا بعضا منها في الدرسين الماضيين الحمد لله رب العالمين. ونتابع الآن هذا الموضوع الخطير الذي هو السنن الربانية. ولقد علمنا أن أكثر الناس الآن يقول أن هذا إذا رأى ما الذي يحدث في الأوسنة والهارتس وما الذي يحدث في طاجكستان سرا وبغير إعلام وبغير إعلام وبغير أن نشر أحد إلا القليل، وإذا رأى أو نظر إلى ما يحدث في كشمير وفي الهند وفي الصومال وفي كل بلاد العالم وفي كل الأقليات المسلمة بل وفي البلاد الإسلامية، فإنما ينزعج انزعاجا كبيرا ويقول ألسنا على الحق؟ نقوله كلا. فما الذي يحدث إذن؟ قلتم أن هذا، وتأتي السنة الربانية التي تجيب على هذا السؤال، قل هو من عند أنفسكم، هذه سنة لا نقلها. فمهما حدث فينا وفي أولادنا وفي نسائنا وفي أموالنا وفي ديارنا، مهما حدث في حكوماتنا وفي حياتنا، مهما حدث فما من مصيبة إلا وهي بذنوبنا، والله تبارك وتعالى يعفو عن كثير. إن الله تبارك وتعالى إذا كان لم يعفو عن كثير من ذنوبنا وسيئاتنا ما ترك على هذه الأرض من دابة. فالسنة تجيب على هذا السؤال، كل منا إلا القليل يسأل هذا السؤال، أن هذا لماذا يفعل المسلمين هذا؟ لماذا نهزم المسلمون؟ لماذا ينفصل الباطل عن الحق؟ كيف؟ ونظرا لضعف إيمانهم فتكون إجابة السؤال عندهم أن هذا الإسلام فيه شك وفيه ريب ويبدأ فيه الانهيار أمام الجاهلية، وقد اتخذت شعارات وأسماء وعناوين لا تدل على معانيها، وإنما هي الخداع والتضليل. شرعية دولية، نظام العالم الجديد، حضارة الغربية، تقدم، سلام، حمائل السلام، وهكذا شعارات تنخدع بها أصحاب الإيمان الضعيف. لماذا؟ لأنهم لا يعلمون سنة الله عز وجل. لقد فصلنا القول في هذا المقام تفصيلا والحمد لله رب العالمين. السنة تقول قل هو من عند أنفسكم، فأي شيء يحدث لك على المستوى الفردي أم على المستوى الجماعي فهو كما قال الله عز وجل قل هو من عند أنفسكم. لكن يختلف الأمر شيئا في على المستوى الفردي. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل شيئا. ولقد علمتم الذي جرى عليه في أحد وفي حنين وما الذي جرى عليه في آخر حياته في المرض المضاعف كما يعرف رجلان منكم صلى الله عليه وسلم. لأن هذا على مستوى الفرد. موسى عليه السلام قال فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يأتي هنا في الأرض إلى آخر الآية. فالابتلاء على المستوى الفردي يختلف. فأحيانا ينجي الله تعالى الفرد الفلاني لأنه آمن وإيمانه إيمان حق، ولأنه أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، أنجينا الذين ينهون عن السوء. ومن الممكن أن يبتلى هذا الفرد بنفس العقوبة التي عوقب بها الكثير، ولكنها ليست عقوبة له، وإنما ذلك تطهير له ورفع لدرجاته. فالفرد تختلف الابتلاءات فيه. أما الجماعة فهي السنن. طب ما هي برضه في الفرد سنن، لكنها سنن كثيرة. من الممكن أن ينجيه الله عز وجل، ومن الممكن أن يجري عليه ما أجراه على المجرمين، ولكن أن يبعث بنيته، ويكون ذلك تطهيرا في حقه ورحمة من الله له أن جرى عليه ما جرى على المجرمين. أما بالنسبة للجماعات وللأمم فالسنن هنا واضحة، بالنسبة أن الهلاك في النهاية للكافرين والمجرمين والظالمين، وأن العاقبة في النهاية إنها بعد 100 سنة بعد 50 بعد 200 سنة الله أعلم، ذلك شأن الله عز وجل، وأن العاقبة للمتقين. ومن السنن أيضا الجماعية قل هو من عند أنفسكم، لأن هذا كيف يحدث المسلمين؟ هذا الإجابة في السنة ربنا بالقانون السماوي، ألا وهو قل هو من عند أنفسكم، أولما أصابكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. لكن هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل، يحتاج إلى بيان. من هنا كانت كل هذه الدروس. ونتابع الآن أمر ربنا عز وجل أن ندرس التاريخ وأن نأخذ منه الدروس والعبر، هذا أمر من الله متكرر في كتاب الله. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أمر الله عز وجل أن نسير في الأرض وندرس التاريخ وعلى مصارع الغابرين، واستقمت في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. فالله تبارك وتعالى يأمرنا أن ندرس التاريخ. من منا علم التاريخ؟ ذكرت لكم سابقا أن التاريخ الذي درس في المدارس والجامعات أكثره مزور. الذي يشاع عن هارون الرشيد أنه كان زير النساء وكان سماعا للغناء والموسيقى، حتى في كتاب تاريخ خلفاء السيوطي يقول رحمه الله كان سماعا للغناء والموسيقى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا باطل، وهذا من وضع الباطنية، بل كان من أكبر عمالقة المسلمين، يحج عاما ويزاهد عاما، وكان سنيا عظيما محبا للحق وأهله. هارون الرشيد كذلك، هارون الدين محمود عماد الدين هو من الأبطال. قالوا مات كثيرا وهو شر القبر. نور الدين مات كثيرا وهو شر القبر. هو الفتح الرباني الذي جاء به الله عز وجل. الله أتى بالفتح من عنده عن طريق عماد الدين وعن طريق عليه من قبله، ثم برز هذا الفتح وظهر عن طريق نور الدين محمود. وكان عملاقا من عمالقة المسلمين، قرب العلماء وقرب العباد وقرب الضعفاء. سبحان الله العظيم، سيرته عطرة، ولقد ذكرنا منها شيئا كثيرا في الدرسين الماضيين 18 و19 في السنة الربانية، والحمد لله رب العالمين. أمرنا أن ندرس هذا التاريخ. إن زور فالكتب موجودة والحمد لله، وفي مصر تجد أي كتاب تريده في الباطل أو في الحق، هذا بفضل الله الكل موجود. فالباطل موجود قبل الحق، فأين أهل الحق؟ بل نقلب بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهر. فمن خلال الدراسة في التاريخ تتضح سنن وسنن. السيرة يعلمها كثير من الناس والحمد لله، أو كثير من الدعاة يقومون بتدريس السيرة، وهذا مطلوب، هذا واجب علينا. لكن التاريخ يجهله أكثر الناس، بل أكثر الدعاة يجهلون هذه الحقائق. فنريد بأمر ربنا عز وجل أن نسقط هذه السنة الربانية قل هو من عند أنفسكم، وأن نأخذ الدروس والعبر من خلال هذا التاريخ الطويل. اخترت منه الحروب الصليبية الأولى الحروف درجات الأولى. ونريد أن نأخذ منها هذه العبر ونذكر بعضا منها ونطبق عليها السنن الربانية التي لا تتبدل ولا تتحول ولا تحابي أحدا ولا تجامل ولا تتخلف. هو قانون قانون إنما هو قانون وتعمل مجتمعة. هذا الواقع هذه الواقعة التي يجب أن أركز عليها الآن هي معركة أو واقعة ملاك كرد موقع ملاك كرد. هذه المعركة كانت بين السلطان ألد أرسلان وبين الصليبيين. هذه المعركة لم يطلق عليها أنها من الحروب الصليبية لأنها كانت في السنة 863 بعد 400 الهجرية يعني 462 حيث جاء يعني جاء عدد كبير جدا من الصليبيين. الأعداد التي ذكرت بكثير في البداية والنهاية أعداد ضخمة أظن فيها تصحيفا أو فيها مغالاة فيها مغالاة شديدة للغاية يعني 35,000 بطريق مع كل بطريق عدة آلاف من الفرسان و200,000 حفار ونقاط وعدة آلاف من المهرة من الحرفيين المهرة 400 عجلة كبيرة العرادات والسفن والأساطيل جاء بكل ذلك فاستولى على بلاد كثيرة ومنها دار الخلافة استولى على دار الخلافة استولى عليها وقال دعوا هذا الشيخ فإنه صاحبنا يستهزئ به أو لعله يريد أن يتلفه لأمر في قلبه الله أعلم. ثم مال إلى الشام كانت هذه الجيوش كالجراد يعني أقل ما فيها يصل إلى 10 ملايين فهل تجدون الجيش الآن يصل إلى 10 ملايين؟ الأعداد المذكورة في ابن كثير معناها أنهم بمئات الملايين وهذا مبالغ فيه طبعا أرى فيه تصحيفا والله أعلم. حتى لو وصل جيشهم إلى 1,000,000 انظر سنة 462 هجرية يصل جيش الصليبيين من ذي زنطة ومن أوروبا إلى أي عدد؟ إلى حوالي 9 ملايين. ده غير الإمكانات وغير الإنفاق الذي تم وما كان من أعداد في الأسلحة. كل ذلك جاء لغزو المسلمين لغزو المسلمين. ما المسلمون في هذا الوقت الذين كانوا يحملون راية الجهاد إنهم السلاجقة يتهكم عليهم طبعا ويستهزأ بهم في أجهزة الإعلام في التمثيليات والمسرحيات وفي كتب التاريخ وهم أهل السنة والجماعة في عصرهم السلاجقة هم أهل السنة الجماعات الإسلامية التي كانت فاهمة لهذا الدين العظيم وترى أن الخلافة واجبة وأن طاعة الخليفة واجب لم يريدوا حظا من حظوظ الدنيا السلاجقة إلى أن مات ملكهم ملك شاه ومن بعده قدر الله تعالى أن يدب الخلاف بين أبنائه والتاريخ طويل. السلاجقة كانوا في هذا الوقت بقدر الله عز وجل. في نفس الوقت كانت الدولة العثمانية في بغداد وضعفت الدولة العثمانية. ما أسباب ضعفها إن شاء الله نتعرض له لأنه هو ده المطلوب نتعرض له فينا بعد بإذن الله حتى نرى أن الباطنية هي أخطر شيء على المسلمين. الباطنية الحاسدة الشيعة الصوفية القديانية البهائية الإسماعيلية الحشيشية وهكذا الباطنية الحاسدة قال هي أخطر شيء على هذا الدين وعلى أصحاب هذا الدين. هاجموا الخلاف وصنعوا بها انقلابات ودمروا شيئا كثيرا فيها. السبب الاول للانهيار هذا الانهيار اللي حدث في الامه هو ما كانش انهيار بالمعنى الكامل انما بالنسبه للقرون التي سبقته كان انهيارا. السبب الذي اطمع الصليبيين حتى يحضروا الى بلاد المسلمين بهذه الاعداد هؤلاء هم الباطنيون الحاقدون الذين فعلوا شيئا كثيرا جدا في الخلافه وفي غير الخلافه. وسنفرد درسا او درسين باذن الله عن هذه الباطنيه. اخطر شيء والى ان يرث الله الارض ومن عليها الباطنيه اخطر شيء على هذا الدين وعلى اهل هذا الدين. فلا تغتر لا تغتر لان العقيده هي العقيده وما كان تاسس على العقيده الحق لازمه النصر من عند الله عز وجل في العقيده في النهايه. أما ما تأسس على الباطل فإنه التدمير سنة الرب عجل في إهلاك المسلمين في هذه الحالة. لو تأسس جهادهم أو عملهم أو سلوكهم أو مناسكهم لو تأسس ذلك على الباطل، على عقيدة الباطلية والتي فيها الشرك الأكبر والأصغر والعياذ بالله تعالى. إذا سلف في ضعف الدولة العباسية برحمة الله عز وجل بهذه الأمة وبقدره وبقدرته حيض لها هؤلاء العمالقة السلاجقة، فكان منهم ألب أرسلان، وكان هو المسمى بالسلطان، يعني كان قائد الجيش، هو السلطان عنده القوة، وكان في هذه الحالة يملك 20,000 مقاتل، والذين جاءوا من أوروبا بقيادة أرمانوس وبإعادة من البابا أوربانيوس اللي هو أرمانوس الروم، هذه جاء كما قلنا في بضعة ملايين، يعني أقل تقديره بضعة ملايين، الذي في الكتب أكثر من هذا بكثير، أعداد مذهلة وعدة رهيبة في البر والبحر جاءوا، فحق للسلطان ألب أرسلان أن يفر وأن يهرب. لماذا؟ لا طاقة له أبدا، 20,000 في مقابل 1,000,000 هذا لا يكون، فما بالك في مقابل بضعة ملايين، ولكنه قائد شجاع من أهل السنة يطلبون الشهادة فيسأل عن الأمر الشرعي، فسأل القادة والعلماء، هكذا دأب أهل السنة والجماعة دائما، يستشير العلماء والقوات، لا ينفرد بالرأي في مثل هذه الأمور. كيف ولن ينفرد الرسول بها صلى الله عليه وسلم واستشار أصحابه بشأن الحرب وغيرها؟ فاستشار قواده وعلماء، فأشار عليه الفقيه أبو نصر محمد بن عبد الملك البخاري، واحد من علماء المسلمين، أشار عليه أن لا يفر وأن يواجه هذه الجحات من الجيوش الجرار التي هي كالجراد المنتشر، ولكنه قال له أن يحدد زمن المعركة وبداية المعركة ساعة خطبة الجمعة، حيث يقوم الخطباء على المنابر يلحون في الدعاء على رب العالمين عز وجل، هذا وصف، ويقوم النساء والأطفال على أسطح المنازل يجأرون إلى ربهم عز وجل لنصرها، لأن 20,000 كيف يواجهون بضعة ملايين بهذه العدة وهذا العتاد، وكان الأمر قد استقر له في بغداد وفي خراسان ونالوا إلى الشام، فطاقة له به، ولكنه امتثل لهذا الرأس المخلص من هذا العالم، إنهم أهل سنة وجماعة. الأسباب هنا لا وجود لها، يدود 20,000 مقاتل ليسوا أسبابا إذا ما قورنوا ببضعة الملايين، وإن فر تحولت البلاد كلها إلى صليبية وينتهي أمر الإسلام والمسلم من هذه البلاد، والكارثة تكون خطيرة جدا. فإذا عزم على القتال وذهب ليلة الأربعاء، ثم استمر حتى كانت ساعة الجمعة، فعندئذ نزل من على ظهر فرسه وجعل يسجد لله عز وجل ويمرغ وجهه في التراب لله عز وجل، يطلب منه النصر ويرغب إليه في أن ينصره، ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة، هذه السنن الربانية، ما هو بدر كانوا إيه 11 وخصر وضعف والعدة قليلة والمال قليل والصحة ضعيفة بالنسبة لهؤلاء البغال من الكفار الكافرين، هنا النصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله، فرض عليهم هذا الأمر، أما يجيب المضطر إذا دعاه، وجعل يمرغ وجهه في التراب، وأمر الخطباء أن يلحوا على الله في الدعاء إلحاح بطلب النصر، فآمنوا أن النصر من عند الله الواحد القهار، آمنوا أن النصر لا يكون إلا من الله العزيز الحكيم، وكفروا بالأسباب فعلوها ولم يعبدوها من دون الله، كفروا بكل ما يعبد من دون الله، ودخلوا على في هذه المعركة طالبين الشهادة أو النصر. انظر إلى جبروت الله عز وجل، إن الله على كل شيء قدير، أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، يعني من نصر مظفر في أحد مثلا عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى انتكاسة شديدة جدا على المسلمين، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، تحسونهم يعني تضربونهم ضربا موجعا إلى أقصى الدرجات، وتؤلمونهم الى اقصى درجات الايلام، تقتلون وتأسرون وتغنمون في بداية المعركة. هو رب الفلك عز وجل. ثم كان الامر بانتكاسة شديدة، ان الله على كل شيء قدير. لماذا يا رب؟ قل هو من عند انفسهم. وهل الله سبحانه وتعالى يقدر على هذه التغيير اللحظي والاسباب لا تؤثر؟ ان الله لا يعجزه شيء. الاسباب لا تحكم الله ابدا، بل الله عز وجل يحكم كل شيء وهو العزيز الحكيم. فهنا يعيشون 1000 مقاتل يقاتلون بضعة ملايين او مليون الذين جاءوا لهذه المعركة، ما نذكر، وتفاجأ بان المعركة ما ان ابتدأت حتى انتهت، واسر ملك الصليبيين وقف اسيرا بين يدي الابطلان، وجعل يتوسع اليه ويتضرع اليه، قل له ما كنت تظن بي انك تفعل بي لو كنت انا الاسير بين يديك؟ قال له نعذبك ونقتلك. لم يكذب، قال له فانا لا افعل ذلك. قل ما تظن اني فعل بك؟ ما تظن عملي بك؟ قال اما الفداء واما ان تقتلني او تستعملني قادما. قال ما قصدت، ما نويت او ما عزمت الا على الفداء. كرم المسلمين بسم الله، ما عزمت الا على الفداء. انظر الى نصر الله عز وجل. وانقضت هذه الحملة ولم تحدث في الحملات الصليبية. فالسنة الربانية ما هي السنة هنا؟ نريد ان نطبقها. اين السنة اللي درسناها اولا؟ وهم اذلة ذلوا لله عز وجل. خلاص السنة في النصر. ولقد نصركم الله بدرا وانتم اذلة. هذه سنة الله عز وجل، الذلة لله وترك الاسباب ان تلج القلوب بالكلية، وان تكون الاسباب في اليد فقط، والتخطيط والدراسة والمواجهة والاعداد، اما القلب فلا، الرجاء كله في الله عز وجل. فالسنة الربانية هي النصر في الحالة دي. ننخلع من حظوظ انفسنا ونتجرد من الحظوظ الدنيوية عند اذن يأتي النصر. فهذا الامر كان كذا. انتصر المسلمون 20,000 مقاتل في بداية المكنة فين ان شاء الله. الى هذه الوقعة من فضل الله اسقطت عليها السنن الربانية. هم اذلة فنصرهم الله عز وجل. انما تنصرون وترزقون بضعفائكم. هذه ايضا من السنن الربانية. لو كنتم موحدين صادقين فإنما ينصركم الله عز وجل بضعفائكم. هذه السنة كان يفهمها العملاق نور الدين كما ذكرناه في الدرس 13، كان يفهمها لما أغبق على العلماء وهم ضعفاء، أغبق على العلماء فحاول بعض القادة أن يثنوه عن ذلك، حاول بعض القادة عن ذلك، فقال لهم كيف اترك هؤلاء وهم يدافعون عني ويدفعون عني وانا نائم بسهام لا تخطئ، اما انتم فلا تدفعون عني الا وانا بين اظهركم بسهام قد تصيب وقد تخطئ. فهو هذه السنة الربانية، ننصر ونرزق بالضعفاء منا، شريطة ان نكون موحدين وان نكون على الجهة وأن نكون على الحق المبين. هذا هو الشرط. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. فهذه الواقعة لا ننساها. نذكر واقعة أخرى، وهي واقعة ما تسمى بواقعة بطرس الناسك. لأن السلاجقة وهم العمالقة كانوا قد وصلوا إلى ساحل بحر مرمرة، طلب عندهم أن يصدر بيانه وأمره لتجهيش الجيوش اللازمة للقضاء على هؤلاء السلاجقة. هؤلاء السلاجقة من اهل السنة والجماعة جاءوا من الشرق ثم تمركزوا على الظهور في مواجهة بيزنطة التي كان يحتلها النصف الاول من الدولة الرومانية، القسم الشرقي من الدولة الرومانية، فهم يرابطون على الظهور دائما، فخافوا منهم الامبراطور البيزنطي خوفا شديدا جدا، وخشي بطشهم فناشد البابا، وبعدين البابا لم يستجب او قصر بعد 15 سنة، ناشد البابا الذي بعده وكان البابا أن جمع حوالي 225 أسقفا وجعل يخطب فيهم ويؤثر فيهم حتى تأثروا جميعا، وخرج منهم ما يسمى ببطرس الناسك الذي كان راهبا فرنسيا، وخرج راكبا حمارا وظل يطوف بالبلاد يهيج البلاد ويهيج الناس على المسلمين على السلاجقة، وفعلا جمع 300,000. ولكن من أوباش الناس وسفلتهم وسوقتهم ومن الرقيق ومن المساجين ومن الأشقياء، يعني الطعالب والصيع والفتوات، فجمعهم يتقوى به، إنما هو يؤمن بالأسباب. والبابا يقول لهم إن من مات منكم فهو له الجنة، وهو يضمن الجنة، هكذا عندهم تجد عقيدتهم، وهم يصدقون أنه يضمن لهم الجنة، هم يصدقون. فخرج 300,000 من هؤلاء الصيع الأشقياء المساجين وهم على صحة كبيرة، خرج بهم كما إن أتى إلى الدردبيل وعبروا حتى فاجأهم السلاجقة. أهل السنة والجماعة صحيح هم مرابطون على الصغور، صبروا وصابروا ورابطوا، هذا هو أمر الله عز وجل، فهم صبروا وصابروا ورابطوا أهل السنة والجماعة، ولم يخرجوا على الخليفة ورأوا طاعته واجبة، لأن الأمر لله عز وجل ليس للحظوظ النفسية عندهم النصيب. فهاجموا بطرس الناسك ومن معه، كان معه 300,000، فسحقوهم عن آخره، أبادوهم إبادة كاملة. يبقى إذا في البداية 1000 أرسلان ب20,000 واحد، ولكنه من أهل السنة من السلاجقة من العمالقة، إذا هاجم 4 ملايين وانتهى أمرهم تماما وغضبوا، فأرسلوا هؤلاء 300,000 لقيادة بطرس الناسك الراهب الفرنسي، ولكن الله عز وجل سلط عليهم السلاجقة فأبادوهم جميعا لم يدع منهم أحدا. هذا نصر من الله عز وجل. هل تعلمون هذا التاريخ؟ كان سنة كام؟ بحوالي 490 هجرية، يعني في السنة 90 بعد 400 هجري، كانت هذه الواقعة وكان هذا النصر المؤذر لأهل السنة والجماعة للسلاجقة، كان نصرا شديدا رغم قلتهم في مواجهة هذا البطرس الناسب مع 300,000. سنة كام؟ احفظ 490. وفي 91 بعد 400، يعني بعدها سنة، ديشت اوروبا وبيزنطة البيوش، فرنجة مع الروم كله اشتغل، قسم الشرقي والغربي، يعني دخلت المانيا وفرنسا وانجلترا علاوة على القسم الشرقي كله من الدولة الرومانية، كل ذلك اتجه الى المسلمين بعد عكس بطرس الناسب بسنة، يعني 491، واتجهوا الى بلاد المسلمين، وكان الامر فيها شديدا جدا، منتهى التسلط للباطنيين على الخلافة، منتهى التسلط. ومات ملك شاه لقائد السلاجقة، ملك السلاجقة من اهل السنة والجماعة، وكان بطلا من ابطال المسلمين سنة 486، يعني قبل ما يحدث احتلال بيت المقدس بحوالي 6 سنوات، بحوالي 6 سنوات. فلما مات وحدثت الخلافات الشديدة بين ابنائه، بل تقاتلوا، وتاريخ عجيب، يعني دخلت الحظوظ الدنيوية على قادة السلاجقة فضعفت الدولة في هذه الفترة، ضعفت، وبالرغم من ذلك قام قائدهم رغم هذا الضعف والتعيب على الخلافة، و191 فدمروا بطرس الناسك ومن جاء معه. ثم و192 جاءت هذه البيوش، جيش فرنسا بملك فرنسا، يعني رئيس فرنسا جاء بنفسه قيد الجيش، اما رئيس انجلترا فلم يحضر، ملك انجلترا فلم يحضر لأسباب، وارسل جيشه. ثم ملك المانيا، اولا ملك المانيا جاء ايضا ب300,000، وهذه حقائق ملونة في كتبنا وكتبهم، جاء ب300,000 ملك المانيا، ولكن هذا مما اغتم له المسلمون، ولكنه لم يصل الى ارض المعركة منهم الا 1,000 واحد او 5,000 على اقصى تقدير. لقد تقطفوا كالحيوانات في كل طريق، وهم اتون من المانيا الى الساحل سوريا ولبنان في هذه الامارات الصليبية والبلاد الصليبية، او هذا الساحل اللي جاءوا ليحاربوا المسلمين ليستولوا على بيت المقدس وليستولوا بيت المقدس وما الى ذلك. كان ده 1991 الملك الالماني رئيس المانيا بنفسه مع 300,000 مقاتل وبرحمة الله قتلهم الله تقتيلا باسباب كثيرة وبغير اسباب، فكيف قتل ملكهم وعليه رعاية وحماية ومرفة؟ كيف قتل؟ اعجبه نهر في الطريق، اعجبه نهر في الطريق فنزل فيه يستحم، فجرفه النهر وتيار الماء الشديد الى شجرة شجت رأسه فقتلته برحمة الله عز وجل وارحى الله منه بهذا الأدب. فلم يأتي اذا بطلت الناس في 300,000 ابادهم الله عز وجل عن طريق التلازقة بنصر الله سبحانه وتعالى. وبسنة برضه 1991 جاءت الجيوش الصليبية، الملك المانيا ب 300,000 اللي معاه دمروا في الطريق لنصر الله او خمسة، مما غم الصليبيين غما شديدا كانوا يتصلون 300,000. وملك فرنسا بجيش فرنسا وانجلترا بقادتها وعظمائها تخلف عنهم ملكهم فقط بظروف واسباب معينه، كل هذا جاءوا علاوه على الصليبيين الموجودين اصلا قبل ذلك، كلهم جاءوا لاستجابه بيت المقدس. ما الذي حدث؟ هم طبعا دخلوا واستولوا على بيت المقدس، استولوا عليه في اي شيء 92 بعد الـ40 الى استولوا على بيت المقدس 492. كيف؟ قل هو من عند انفسه، قل هو من عند انفسه. انا اسمن جدا هذه الاعداد التي ذكرتها، انما كانت فيما بعد، كانت فيما بعد لاسترداد ايضا بيت المقدس ولكن في عهد صلاح الدين، يعني بعد التاريخ اللي ذكرته بحوالي 100 سنة الا قليلا، يعني الاعداد التي ذكرتها كانت في عكا في عهد صلاح الدين لما سقطت عكا في يدين بعد حرب الدمل سنتين، وسنذكرها ان شاء الله ايضا لانها من الوقائع التي يجب ان نستفيد وان ناخذ العبره منها. المهم انهم جاءوا فسيطروا على البلاد واستولوا على بيت المقدس. طب يعني لماذا قدر الله هذا؟ لماذا؟ يعني تدمير بطوله الناس ب 300,000، تدمير الجيش اللي جاء به اورمانوس الروم، ثم هنا بعد سنتين من تدمير بطرس الناسك والجند الذين معه يفتح البيت البيت المقدس ويبقوا جميع الصليبيين. كما هو السبب ندرس التاريخ فنجد الافضل ابن بدر الدين الجمالي، وكان يكره السلاجقة كرها شديدا، وكان هنا من العبيديين اللي بيقول عليهم الفاطميين، كان من العبيديين، كان رافضيا باطنيا حاقدا على الاسلام واهله، فاختطف اشتغل ايه انشغال السلاجقة بمواجهة الصليبيين وامداداتهم في طريق الى بيت المقدس، فاختطف بيت المقدس وقال اساوم به الصليبيين، وفعلا دخل اسوارها واستولى عليها وجعلها على طريقة الفاطميين، على طريقة العبيديين، على طريقة الباطنيين، وسكت الناس على ذلك. فكانت هذه اكبر مصيبة فعلها اهل بيت المقدس، ان سكتوا على هذا الذي حدث. كان يجب عليهم ان ينشروا هذا البيت حتى الموت، لان علماءهم يعلمون خطورة الباطنيين على الاسلام واهله. مر قد ايه؟ مر قليل جدا حتى جاء الصليبيون فقتلوا مقتلة عظيمة، قتلوا فيها كل من في هذا البلد وبيت المقدس، قتلوا فيه الباطنيين سلطهم الله عليهم، وقتلوا فيه ايضا النصارى الموجودين في البلد ده، لم يدعوا احدا، قتلوا، كانت مقتلة عظيمة، قتلوا فيها حوالي 60,000. الفترة دي كان العبيديون وكان الباطنيون في الشام، الاسماعيليون بالعلاقة الخصوص اتفقوا مع العبيديين وعملوا اعمالا شديدة الخطورة على المسلمين في منطقة الشام، فجهزوا بذلك واعدوا بذلك المعركة وواد المعركة وميدان المعركة أعدوه للصليبيين. يعني انظر ازاي الصليبيين ضربونا، كيف ضربونا، بل هو من عند أنفسهم. لماذا؟ الناس يسيرون خلف الباطنيين. لماذا؟ لأن الباطنيين يرفعون شعارات كاذبة. ما هي؟ التشيع لأهل البيت، للحسن، للحسين، للإمام علي، وهكذا. حب أهل البيت، حب أهل بيت النبي، هم أشد الناس كرها للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. هم يعملون على تكفير جند محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. يرفعون هذا الشعار، فالناس أو أكثر الناس في جهلهم يسيرون خلفهم. بسنة الله لا بد أن يأتي التدمير، لا بد أن يأتي التدمير تبعا بسنة الله عز وجل. لا شيء طبيعي خلف. إذا العبيديون والباطنيون تكاتفوا جميعا وأفسدوا إفسادا كبيرا، قتلوا أي ناشئة في القيادة العسكرية للمسلمين. يعني اختصوا بالاغتيالات المسلطة على القادة والعلماء من المسلمين أهل السنة، يترونهم كرها شديدة. هو ده إذا أفسدوا كل الباطنيين. لهم دولة الآن في إيران، مع أن أكثر سكان إيران من السنة، إنما هذه هذا بقدر الله. والصوفية هنا، يعني الصوفية هنا لها الصوت ولها الإذاعة والتلفاز ولها الأمر والنهي هنا في بلادنا، يعني على أنهم المسلمون هم لا يعلمون شيئا، وقعون في الشرك الأكبر والأصغر ليل نهار. وإن حدثتهم قالوا نحن نحب أهل البيت وأنتم من أعداء أهل البيت. واجهتهم بهذا، هو نفس المسألة. لذلك سنفسر القول بإذن الله عز وجل تفصيلا في هذا. الباطنية هي أخطر ما يكون على الإسلام وأهله. هذه مرحلة سيئة جدا انتشر فيها الباطنيون مع العبيديين، وأفسدوا كثيرا كبيرا في الشام وفي بغداد، وعملوا أعمالا فظيعة، وخصوصا بعد موت ملك الشام ناس سنة 486. المهم أن القدس سقطت بأيدي الصليبيين، هذه واقعة، ولقد تعرضنا لها أيضا فيما مضى. انظر إلى رحمة الله عز وجل، وأيضا عن طريق السلاجقة بالرغم مما كان منهم. انظر إلى رحمة الله، خرج هذا العلاق عماد الدين نزنكي من أصل القصر، ولقد ذكرنا شيئا من سيرته، وظل يجاهد وانتزع الروح من براثن الصليبيين، وظل يعد العدة لكي يطرد الصليبيين تماما. فمات سنة 540 هجري، وانتزع من بين أديم الروح 539 هجري. تولى بعده ابنه نور الدين محمود العملاق، وتكلمنا عنه كثيرا في الدرسين الماضيين والحمد لله رب العالمين. وأخذ الطريق وجعل يعيد العدة وينتزع الإمارات من الصليبيين ويعيد البلاد إلى الإسلاميين وإلى الإسلام المسلمين. ثم أرسل أسد الدين شرفو إلى مصر هنا، وهو من أهل السلاجقة. كل هؤلاء من السلاجقة، وابن أخيه أسد الدين شرفو هو صلاح الدين الأيوب ابن أخوه، وكلهم أصلا يتبعون السلاجقة. السلاجقة ليسوا قوما عرقيين كما تصور الناس، مش تعصب عرقي ولا قومية ولا وطنية ولا وثنية، وإنما انتماؤهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لله ورسوله المؤمنين، هذا هو انتماؤهم. لا يعنينا أن هذا أيوبي، أن هذا من هنا، أن هذا من هناك. فالمؤمن أخو المؤمن، إنما المؤمنون إخوة، هذه هي قاعدة. فنور الدين وصلاح الدين هم كلهم سلاجقة. سلاجقة يعني كانوا أهل السنة والجماعة في هذا الزمن، في زمنين هذا. وظل نور الدين يضرب الصليبين ضربات موجعة، ظل على هذا الحال، لقد ذكرنا منها شيئا فيما مضى، إلى أن مات توفاه الله عز وجل في 69 بعد 500 هجرية. وصلاح الدين أكمل الطريق بعده. طبعا ابنه الملك الصالح ابن نور الدين محمود الملك الصالح كان صغيرا، فصلاح الدين ومات يعني 18 سنة، فاستولى صلاح الدين على الملك ليس لحظوظ نفسه، كلا، فلقد مات صلاح الدين ولا يملك شيئا من حطام الدنيا إلا بضع دنانير. يملك أشياء خيرة جدا، الذين يشوهون التاريخ، بل هو عملاق من عمالقة الموحدين، وكان تلميذا نذيرا لعملاقه الأكبر منه نور الدين محمود. فهذا صلاح الدين جعل أيضا يسترد باقي البلاد، ولم وأيضا انتزع القدس وحررها في 83 بعد 400 هجرية، انتزعها من براثن الصليبيين، وكانت معركة طويلة. وهو البطل يقود أبطالا ويقرب العلماء ويقيم الصلوات. وكما ذكرت أيضا في الغداء، صلاح الدين هذا البطل الذي هو في ليلة مر على الجن، وجد الجن في خيمة واحدة نائمين، فقال إن هزمنا بالغد فبنوم هؤلاء والناس قيام يتهجدون ويسجدون لله عز وجل. كان بطلا من أقوال المسلمين. فالشيء الطريق قال بسنن الرب عز وجل ولقد نصركم الله لبدر وأنتم أذلة. ولما نضرب من الهاجم هو يحدث فينا المقتلة العظيمة فبسنة الله عز وجل قل هو من عند أنفسكم. هي سنن ربانية على مستوى التاريخ كله. احنا اخذنا اليوم لقطات من 460 هجرية الى انفتحت 583 فتح بيت المقدس. ولكن صلاح الدين ايضا استمر في فتح البلاد حتى استخلصها ولم تتبقى في ايدي الصليب الا عتا على التقريب. عتا فقط في ايدي الصليبيين. فعندئذ جاء الجيش الالماني 300,000 من عليهم اللي ماتوا الطريق وجاء جيش فرنسا وملك فرنسا كان قائدا لهذه المعركة معه 60 قطعة من الأساطيل الضخمة جدا وجاء الجيش من انجلترا. كل ده جايين لماذا؟ امدادات تلو الامدادات علاوة على الجيوش اللي كانت موجودة سابقا. يعني ملك فرنسا ملك انجلترا الكلام ده كله المانيا كلها امدادات فقط. فانظر الى حجم المعركة انظر الى حجم الحقد الصليبي انظر الى سنة الله عز وجل في الصراع بين الحق والباطل. ولقد امرنا الله ان نسير في الارض وان ندرس التاريخ حتى نسقط هذه السنة. الصراع بين الحق والباطل بسنة الله عز وجل. فانظروا لأهل الباطل كم جاءوا كم جيش كم من العدة والعتاد كم من الاساطير علاوة على الموجودين اصلا والذين كانوا في بيت المقدس واللي كانوا على الخلان واللي كانوا في كل هذه البلاد لم يسافروا الى بلادهم وانما جاءت هذه الجيوش. كل ذلك امام عتا. سبحان الله العظيم. نحن بالاصرار يصرخ الدين يضغطهم فجأة بعد فجأة ويقتل منهم ويصيبون منه ايضا سنتان كاملتان في معركة عتا. وكان النصر ان شاء الله للمسلمين ولكن تحول الموقف بعد ان لم يتحمل صلاح الدين ومنعه من الظلم الريحة النسمة من الموتى منهم من الموتى من الصليبيين. فانتحى ناحية اخرى ولم يدر بذهني ابدا ما هي الخطة الشيطانية عندئذ. فقد جاء الصليبيون وتحملوا هذه الروائح النسمة العظيمة تحملوها وصنعوا خندقا بين جيش صلاح الدين وبين عتا واسلموا عزتهم من البحر وكانوا بين هذا الخندق وبين سوري عتا وهكذا. فلم يدر بخير. ذلك من الايام طبعا رجعت كافة الصليبيين استمر الموقف كده سنتين الى ان فقط تعقد حتى هذا تاريخ طبعا طويل يجب ان تعودوا اليه في الكتب وفي مظاني هو موجود ان شاء الله. الذي يعنيني الان كم من الجيوش جاء من اوروبا وكل هذه البلاد كم من الالاف ناس منهم كان في عتا. يعني في السنتين دول خسروا 50,000 هذا الاحصاء يستسلمون من عندهم المعرف عندهم. هذا المعرف ذكر ان قتلهم بلغت 50,000 وذكر ان قتلهم في هذه الحروب بلغت 1,000,000 لاسترداد البيت المسجد بيت القدس لاسترداد هذا البلد. يعني في النهاية حال 1,000,000 قتيل عند الصليبيين. يبقى لم يتكن مننا 1,000 ولا 20,000 ولا 100,000 ايه يعني ما هذه المعارف. الناس في الجاهلية الناس في الجهل لا يعرفون التاريخ. واحد زمان كان بيبعالك النهاردة شوف بقى انظر الى اسراف لو تزوج ينزل عدد من اولاده كل ولد لو تزوج على مدى السنوات 100 سنين دي كان يبقى عامل دولة. شوف بقى دول لو كانوا عاشوا وما ماتوش في ده كان بقى الناس قد ايه. سبحان الله العظيم. والارض وضعها للامان. فالذي نستنتجه ان هذا العدد الرهيب من هذه الجيوش الصليبية ما الذي دفع هذه الجيوش وهذه الاعداد وهذا الاعداد؟ ايه السبب؟ السبب معروف هو الحقد الصليبي هو سنة الله عز وجل في الصراع بين اهل الحق وبين اهل الباطل الى ان يرث الله الارض ومن عليها. اقوى هذه الصراعات واوسعها واعلاها واكثرها انتشارا هو بين المسلمين وبين الصليبيين واليهود. يعدين السنة بين اهل الكتاب. اخر غزوة تغدرها النصارى تحدثت عنها طويلا هذا في اخر الزمان. يعني بعدها مباشرة بعد ان ينتصر محمد المهدي عليهم هنا بقى الدجال يظهر في الشام وما الى ذلك. المهم ان الصراع بين الحق والباطل هذه السنة اللي قلناها الاسبوع الماضي. الصراع بين الحق والباطل هذه سنة الله عز وجل. ما هو ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ يبتلي المؤمنين بالكافرين ويبتلي الكافرين بالمؤمنين. فالصراع احد صور الابتلاء الابتلاء والسنة الاساسية احد صورها هو الصراع الصراع بيننا وبينهم لم ينقضي ابدا اضحك لمعاهدة كذا او لاتفاقية كذا او لمش عارف محادثات الكلام كلام ايه اضحك بملء فيك من هذا فالصراع لم يتوقف ابدا بين الحق وبين الباطل اهل الباطل الان يعني لن حصلع كده الان اهل الباطل الان يصورون لنا او الاستفهاء منا او الزعلاء منا ان صراعهم من اجل المصالح كلا ولك امريكا لها مصالح انجلترا لها مصالح كلا المسألة ليست مصالحة بالدرجة الاولى وانما هي بالدرجة تقولين اللي كان مصالحهم في عدك ايه اللي حيستروه الاقتصاد والمال بهذا الاعداد الضخم بالمليون المصير عندهم بملايين الملايين الملايين من الدينارات التي انفقوها بهذا الاعداد لقد ربكوا في النهاية بعد ان سقطت عكا في ايديهم ربكوا وتجللوا امام صلاح الدين ليقبل الهدنة حتى يعود ملوكهم الى نسائهم وابنائهم في بلادهم ولما تقرأ هذا التاريخ تريد تفاجأ تجد نفسك في حالة ذهول من هذا الذي حدث هم منتصرون ويسيطرون وعندهم زحاف اللي حصل لها ومع ذلك يتدللون الاول يمثلوا انهم يفرضون فرض شروط على صلاح الدين فيرفضها يوم يعزلوا في الشروط فيرفضها يعزلوا في الشروط فيرفضها فضلا الى ان قالوا بغير شروط هدنا بغير شروط فعندئذ قبل صلاح الدين وهذه الامور منشوره في الكتب فما الدافع الى هذا ما الدافع الى هذا رئيس فرنسا في هنا سنتين في عكا وقت سنتين في ايه والشتاء والجليد وتعرضوا لسنن وعظموا تعليما كثيرا بهذا وسنتين لماذا اي مصالح مش مصالح الان يقول لك المصالح الامريكيه في الخليج مصالح ايه الخليج ايه مش عامله مصالح وانما هو الحقد الصليبي والعقيده الصليبيه البروتستانتيه بوجه خاص الان يعني في هذا الزمان في امريكا في اكبر دوله شيطانيه من عرفات التاريخ الملك الالفي على سنه 2000 لازم يكون مفيش مسلم على الارض كن كله خلاص دخل النصرانيين يقولوا اليهود كمان يدخلهم المسيح النصرانيين وبعد ذلك يرفعوا فوق السحاب في سنه 2000 اللي جاي هذه عقيدتهم الملك الالفي شرحناها ايضا في دروس السنن هذه هو المنطلق اللي بيتكلم فيه مش عميد مصالح مصالح ايه؟ ده هو الصراع اللي سنة الله عز وجل. اما اللي يقول لك السلام ومش السلام لا يعرفون شيئا عن هذه السنن فهو الضلال البعيد وبقدر الله ليؤدب الله الجيل الجبان زي ما قلنا بقى مش يمحص الذين امنوا وامحق الكافرين لا ده اللي امنوا خلاص ما فيش الا الكلمة هي بيعمل ايه؟ يزيد في قوة الكافرين عشان يميلوا على المسلمين عشان يؤدبوهم لماذا؟ انظروا الى قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء والقلب كما تعالى ده في خطبه السنه ان شاء الله. الان انظروا الى هذه الاعداد التي جاءت في عكا ما الدافع؟ لا شيء واستماته في القتال استماته في القتال عقيده تدفعهم صراع بين الحق والباطل اي سلام يكون بينك وبينه اي سلام من هذا هو الصراع في التاريخ كله ولم تنقطع الحروب الصليبيه يوما انظر بعد الهدنه اللي حصلت تحولت الحروب الصليبيه فتره طويله من الزمان الى حرب صليبيه اخرى الى ما يسمى بالغزو الفكري الان لما اختلطوا بعضهم ببعض وذهب الفتوات من المسلمين من اصحاب الايمان الضعيف ليستمتعوا بالنساء عندهم جايبين عدة آلاف من النساء الجميلات المميتات في الجيش الصليبي ابتدى الاختلاط يحدث والولاء بقى يتعدد والبراء يتعدد والعقيده مفيش وهكذا فوجدوا ان الغزو الفكري يتعب المسلمين اكثر لماذا؟ لان المسلمين لا يقرؤون علماءهم لا يعملون الا القليل فهذه الامور يجب ان توضع في نصابها حتى تستبين الامور فهذا الصراع بيننا وبينهم هو مستمر الى يوم الدين لا تغتروا بما يحدث الان كذلك بقدر الله لماذا لما سنذكره في خطبه السنه ان شاء الله والله تعالى اعلم اقول قولي هذا واتقوا الله العظيم يا رب الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد ايها الاخوه الاعزاء الامور الان ننتقل بعد العصر الحاضر يعني احنا بناخذ من الحروب الصليبيه دروسا وعبر يعني لا تزال امامنا دروس كثيره ولكن استثرت النهار اليوم معركة عكا استمرت سنتين لكانت تنبط منها الصراع بسنة الرب عز وجل بين الحق والباطل. إذا تحدثنا عنه كثيرا فيما مضى. وبعدين نستنبط أيضا بسنة الله عز وجل أنك لو ذللت لله وأخرجت الأسباب من قبلك وصدقت عزيمتك وصحت عقيدتك جاء النصر من عند الله عز وجل. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. كما ذكرت في واقعة ملاك كرة بقيادة ألف أرسلان. ثم استنبطنا لما نجد الصليبيين يعدون كل هذه العدة وينشغلون كل هذا الانشغال يقبلون هذه الخسائر في بلادهم وفي أبنائهم يقبلون كل هذا علاوة على الآثار المترتبة لغياب الجند عن بلادهم سنتين. واحد متزوج عنده زوجة وأبناء غاب عنها سنتين وعندهم سنت عنه العقيدة مفيش عقيدة شيطانية. فما الذي يحمي هذه المرأة وما الذي يحمي أبنائها؟ يعني علاوة على ما يترتب على ذلك. فهم الآن لما جاءوا طلبوا الهدنة وجدوا أن الغزو ما يسمى الآن بالغزو الفكري أو هي الشبهات التي يلقي بها الشياطين على مسامع الجهلاء من المسلمين شياطين الإنس والجن سواء من شياطين الباطنيين. يعني عايز تعرف باطنيين دول مثال منهم الصوفية الآن في بلادنا الصوفية الآن الصوفية الآن على الكنيسات والتشيع الآن البيت وما إلى ذلك والشيعة في إيران. أقول لكم الآن يقفون مع البتة والعرض والله إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الثالث والقلوب إن يستعين من أصحاب الرحمن لعد الله تعالى أن يهديهم جميعا إلى الدين الحق لهذا يعني الله تعالى على كل شيء قدير. لكن الباطنية هي الباطنية ما لم تكن العقيدة على الحق وعلى الجادة وعلى عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم فلا فائدة. فنحن الآن الشركيات منتشرة جدا على مستوى الجبت وعلى مستوى الطاغوت منتشرة جدا في بلادنا. وطالما ان في شرك مفيش نصر ابدا. في شرك يبقى في قوه للكافرين وعلو للكافرين. في شرك في بلادنا منتشر. طب انت عارف الشرك فين؟ يعني يا اخي ابسط امثله ماذا يا فلان اغثني يا فلان الذبح لفلان النذر لفلان الطواف حول الوثن الثاني يسمى بضريح فلان او بمقام فلان او بمسجد وهذا زور. والحق انها اوثان كما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال شوف ليات حديثة في بلادنا حوالي 30,000 وثن تعبد من دون الله في بلادنا وتريدون الانتصار فكيف يكون هذا الانتصار؟ لو درستم التاريخ لرأيتم عجبا كيف سلط الله تعالى على مصر هذه في عهد العبيديين بعد ان انقضوا ملكهم سلط على البلاد والعباد. يعني صار الناس يأكلون الجوع في بلادنا هنا صار بعضهم يأكل البشر يأكل الآدميين صار بعضهم يقوم بنفس القبور عشان يطلع ناس ياكلوا. هذا تعالى موجود في كتب التاريخ. اقرأ مثلا كتاب التاريخ الخلفاء للسيوطي ويذكر لك ذلك. من بطش الله عز وجل لمن قادوا وراء الباطنيين وراء العبيديين لما اصناموا هذه الاوثان وصاروا يتوسعون فيها ويقيمون عليها المساجد لما يحدث هذا فجاء التدمير والبطش من الله عز وجل. فلا بد اذا يحدث هذا فلا بد من تصحيح العقيده ايها الاخوه. الشرك ان وقع فلا فائده. وإذا النتيجة هي بسنة مربولة مش نايم حاشا لله. وقع الشرك هنا النتيجة قوة في الكافرين. لماذا؟ حتى يسلطوا علينا. لم يستأصوا الأمة فلن تستأصل أبدا. وإنما تضرب دولة هنا وهنا. أو كل الدول تضرب ولكن المسلمين لا يموتون هذه الأمة لا تموت أبدا. تمرض ولكنها لا تموت. مهما حدث فهي لا تموت. والضربات المرجعة الآن في كل أرض الله إن شاء الله تتولد منها صحوة. بس لسه الضربة في مصر برغم الأنداء اللي عايشينها منذ عدة سنوات أو عشرات السنين برغم الأسوان اللي الناس عايشاها إنما ده لسه برضه ما حصلش حاجة. ده لسه في بطشة شديدة والله أعلم. الله تبارك وتعالى العفو والعافية لنا ولكم أجمعين وأن يصحوا ربنا البلاد وأن يزكي يدينا العباد. إنما اللي بنراه من السنة هذا والله أعلم. لماذا؟ الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه بسنة الله عز وجل. ما هي السنة؟ ده أمر شرعي. إذا دعاك لما يحييك تجب. ما هي السنة؟ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه مستقيم بالفعل المضارع يحول إلى يوم القيامة بين المرء وقلبه. يعني يحول بين المرء وقلبه؟ كنت تفهم القرآن وكنت تفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآن لم تفهم ولا تستطيع أن تفهم. لماذا؟ لأنك وقت كنت أن تفهم كنت على الجادة وعلى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن وإذ لم تفهم ولم تحفظ وتجد الدين صعبا عليك جدا. لماذا؟ لأن الله حال بينك وبين قلبك، وإن لم يحل تماما إنما هذا الحول بينك وبين قرارك، بينك وبين إرادتك، بينك وبين فهمك، بينك وبين ما تريد، حال الله بينك وبين ذلك. لماذا؟ كعقوبة بسنة الله عز وجل. عقوبة على أي شيء؟ جاءك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فلم تستجب، ربنا مش نايم رآك في حالة عدم استجابتك لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. النتيجة بسنة الله أن الله يحول بينك وبين قلبك. بس في سنن تانية بقى كثيرة للرحمة والمغفرة تعمل كلها مجتمعة. فالتهديد هنا بسنة الله. يقول طب أنا ما بستجبش ولسه برضه الغفور الرحيم وبيدخلني وبيفهمني. ما هو السنن كلها تعمل مجتمع. فهذه أحد السنن. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. كيف تكون الدعوة؟ هل هي أوامر فقط؟ يعني تكليفات في القرآن والسنة فقط؟ إذا دعاكم هل لا؟ بل إذا دعاكم بالآيات البينات لما يحيط. لقد رأيت في العالم عجبا فهل استجبت لله ولرسوله؟ هل جئت إلى بيوت الله عز وجل؟ هل جئت تطلب العلم الصحيح؟ هل تجربت من الحبوب الدنيوية؟ تجرب والعلم الصحيح؟ فما هو ده؟ الآيات البينات إيه؟ كين الذي يحدث في البوسنة ديالها؟ آية بينة تستمت منها الكثير. هل استنبط؟ هل فهمت حقيقة الصراع بيننا وبينهم؟ قيل أن هذا الذي حدث في التاريخ عند فايز بيت المقدس فتحه، وهم فتحوش بلد اللي وفعلوا فيها هذا. قيل وإن كان الصربيون قد زادوا عن كل ما حدث في التاريخ، يعني هم دي هذه عادتهم. كما يقول استنبط هو كل تلعيب اللي تعلموا التاريخ قدر الله موقفه في البطة والهرب. ايه اللي انت تبثه؟ اهو ده لتجيبوا الله ورسوله إذا دعاكم في موقف البطة والهرب. في الموقف أظهر المنافقين وأظهر الصادقين، أظهر حكام المسلمين والحكام العرب، أظهرهم وهم قاموا بالخذلان لهذا الرجل المسلم. أنتم تعلمون ما الذي جرى؟ فعليك الاستنباط. فإذا تستنبط فلم تستجب لله ولرسوله، لم تستجب لله ولرسوله. إيه النتيجة؟ يحول الله بينك وبين قلبك بعقوبة الله وبسنة الله عز وجل. هذه سنة خطيرة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قد تموت وأنت على هذا الحال. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة لإجابة رب العالمين للدعاء، واعلموا أن الله تعالى قدير وبالإجابة جدير. سقطت الأمطار الآن وهو من رحمة الله عز وجل، ولكن سنقتصر الخطبة على هذا القدر فدعاء مختصر، ولعل الله تبارك وتعالى أن يجعل فيه بركة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والنجاة من كل إثم والنجاة من كل إثم. اللهم اهد المسلمين للإسلام حكاما ومحكومين. اللهم اهد المسلمين للإسلام حكاما ومحكومين. اللهم اهد المسلمين للإسلام حكاما ومحكومين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم دمر على الصربيين الكافرين. اللهم رحمك بأهل البوسنة والهرسك. اللهم رحمك بهم. اللهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم.